ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الأربعون التعطيل كقول آل فرعون. الحادية والأربعون نسبة النقائص إليه سبحانه. الثانية والأربعون الشرك في الملك كقول المجوس. الثالثة والأربعون جحود القدر. الرابعة والأربعون الاحتجاج على الله به. الخامسة والأربعون معارضة شرع الله بقدره. الأربعون التعطيل. التعطيل قد يراد به تعطيل الخلق عن الخالق، تعطيل الله عن أن يكون هو الذي خلق الخلق، وقد يراد به تعطيل أسماء الله وتعطيل صفاته، أي تعطيل الله عن أن يوصف بصفات الكمال. في كتب أهل السنة يقولون نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تأويل. فيريدون بالتعطيل تعطيل الصفات وجهدها أو تعطيل معانيها، كقولهم محبة الله إنعامه أو إرادته الإنعام، غضب الله إرادته الانتقام. وقد يكون التعطيل تعطيل الله عن الربوبية وجعل الربوبية لغير الله، مثل فرعون فإنه قال أنا ربكم الأعلى، فقد أبطل الله تعالى أن يكون هو الرب وأمر بعبادته وقال ما علمت لكم من إله غيري. الحادية والأربعون نسبة النقائص إليه. النقائص يعني العيوب الذين ينسبونها إلى الله. مثال ذلك اليهود يدعون أنه لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح بعد ذلك يوم السبت، فيدعون أن الله مسه الغوب وتعب. رد الله عليهم بقوله وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وإعياء. هذا من نسبة النقائص. كذلك اليهود نسبوا إليه ولدا بقولهم عزير ابن الله. النصارى نسبوا إليه ولدا بقولهم المسيح ابن الله. مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله، أنكر عليهم بقوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهكذا أيضا في هذه الأمة الذين نسبوا النقائص إلى الله بنفي صفات الكمال، كالمعتزلة والفلاسفة ونحو ذلك، فإن صفاتهم لله كلها تنقص، يتنقصون الله تنقصا زائدا. بكلام تقشعر منه الجلود، أنا أعوذ بالله. الثانية والأربعون الشرك في الملك، كقول المجوس. المجوس يجعلون الخلق صادرا عن اثنين، ولذلك يسمون الثانوية، يقولون إن الخلق صادر عن الخير والشر. فالخير هو الذي خلق الأشياء الحسنة، صادر عن النور والظلمة. النور هو الذي خلق الخير، والظلمة هي التي خلقت الشر، فكان هذا شركا في الملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ملك الناس، إله الناس، فجعلوا مع الله تعالى شريكا في الملك. الله تعالى لا شريك له بعبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. الثالثة والأربعون جحود القدر. القدر قدرة الله، أو القدر علم الله. فالذين قالوا إن الله لا يسمع إلا إذا جهرنا، هؤلاء جحدوا علم الله. الذين يقولون إن الله لا يقدر على أن يعذبنا، هؤلاء جحدوا قدرة الله. كذلك الذين يقولون إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، هؤلاء جحدوا علم الله. وهكذا جميع الخصال التي تتعلق بالقدر. الرابعة والأربعون الاحتجاج على الله بالقدر، يعني أنهم يجعلون القدر حجة عليهم. ذكر الله تعالى ذلك في مواضع. في سورة ياسين قولهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، هذا احتجاج بالقدر، يعني أن هؤلاء لو شاء الله لأعطاهم، فلماذا لم يطعم أعطانا؟ جعلوا مشيئة الله حجة لهم، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. في سورة الأنعام قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون. فاحتجوا بالقدر، لو شاء الله ما أشركنا ولا أشرك آباؤنا. كذلك في سورة النحل في قوله تعالى ذكر الله أنهم قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. احتجوا أيضا بالقدر. القدر لا شك أنه حاصل أن الله تعالى قدر كل شيء، ولكن ربنا سبحانه قد أعطاكم قدرة وقوة تستطيعون أن تستطيعون بها أن تعمل الأعمال. ولذلك قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فدل على أن عندهم قدرة يستطيعون بها مزاولة الأعمال. فالذين يحتاجون إلى الله بالقدر حجتهم داهظة. وهكذا الخامسة والأربعون: معارضة شرع الله بقدره. في هذه الآيات شرع الله يعني أوامره وتهليله وتهريمه، هذا شرع الله، فهم يردون شرع الله ويجعلونه حجة لهم على فعل المعاصي، فيعارضون شرع الله تعالى الذي هو الأمر والنهي بقدر الله الذي كتبه في الأزل. وهذا أيضا واقع في هذه الأمة، كثير منهم يحتجون بالقدر على المعاصي. ومنه قول ذلك الذي رفع إلى شيخ الإسلام رسالة أبياتا يحتج بها بالقدر، ويقول: إذا ما قضى ربي بطردي وشكوتي وحرماني الخير فما وجه حيلتي؟ دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بين لي حجتي؟ ورد عليه شيخ الإسلام ردا مقنعا. وكذلك يقول بعضهم: وضع اللحم للبزاة على ذروتي عدن ثم ألام البزاة ادخلوا لهن الرسن، لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن. يحتجون أيضا بالقدر. ويقول أيضا بعضهم: ألقاه في البحر مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. فكل هذه من أمور الجاهلية، ومع ذلك وجدت في هذه الأمة. الإقرار بالحق ليتصل، الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه، كما قال في الآية. الخامسة والخمسون: التعصب للمذهب، كقوله فيها: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. غالب هذه الخصال تتعلق بالمشركين من كفار مكة ومن يشبههم، فمن ذلك السادسة والأربعون: مسبة الدهر، وذلك مما يقدح أيضا في كمال التوحيد. ولذلك المؤلف رحمه الله جعله بابا في كتاب التوحيد، باب النهي عن سب الدهر، وجاء بهذه الآية مقالة المشركين: وما يهلكنا إلا الدهر. رد الله عليهم بقوله: وما لهم به من علم إنهم إلا يظنون. والمراد بالدهر الزمان، الليل والنهار، وكذلك الأسبوع والشهر والعام. يقولون إنها هي التي تهلك الناس. جاء في الحديث أن الله يقول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. هكذا الذين يسبون الدهر كأنهم في الحقيقة يسبون المتصرف. المتصرف الدهري هو الله، بيده الأمر، يقلبه كيف يشاء. الحوادث التي تحدث في الأيام أو في الليالي ليست الأيام هي التي تحدثها، ليست هي التي تمرض، ولا هي التي تميت، ولا هي التي تفكر. الذي يتصرف بذلك هو الله. فالذين يسبون الدهر كأن سبهم يقدح على خالقه والمتصرف فيه. فلذلك قال يؤذين ابن آدم، وفي حديث آخر لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، أي هو رب الدهر، هو المتصرف بالدهر. ولا يجوز أن يكون الدهر من أسماء الله الحسنى، وإن جاء في هذا الحديث وعن الدهر. وكذلك أيضا يراد به أنه سبحانه مدبره وخالقه. كثر في المتقدمين ذلك، وكذلك أيضا في هذه الأمة من المسلمين يسبون الدهر. يقول بعضهم: يا دهر ويحك أبقيت لي أحدا، فأنت والد سوء تأكل الولد. يخاطب الدهر: وهل الدهر والد سوء؟ وهل الدهر هو الذي أبقى الذي لم يبق له أحدا؟ هذا من جهلهم، وإلا فإن المتصرف في ذلك كله هو الله وحده. السابعة والأربعون: إضافة نعم الله إلى غيره. دليلها قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهذا أيضا جعل له بابا في كتاب التوحيد: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وذلك أن نعم الله تعالى على العباد عظيمة، والذين يعرفونها يجب عليهم أن يشكروا ربهم عليها ويعلموا أنها من الله. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، أي هو وحده الذي أنعم بها، ليست بحولكم ولا بقوتكم. فالذين ينكرونها معنى ذلك أنهم يجحدون فضل الله عليهم. أليس هو الذي خلقكم ورزقكم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ أليس هو الذي أعطاكم وخولكم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ كما ذكر الله أنواع من النعم في سورة النحل تسمى سورة النعم، لأن الله عدد فيها نعمه، مثل قوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وقوله: وسخر له الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا فتستخرج منه حلية تلبسونها، وقوله: وهو الذي سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وقوله ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، وقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وكذلك قوله في الأنعام وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ونحو ذلك من الآيات إلى أواخر السورة. لما ذكر هذه النعم قال بعد ذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وعدد أيضا بعض نعمه في سورة إبراهيم بعد قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال بعد ذلك ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض، ثم قال وسخر لكم الليل والنهار الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعني أن نعم الله تعالى عليكم كثيرة، فإذا عرفتموها فاشكروا ربكم عليها ولا تنكروها. وقد ذكر الله تعالى بعض الذين ينكرون نعم الله مثل قارون لما آتاه الله تعالى ما آتاه من الكنوز ثم ذكره قومه قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. أجابهم بكلمة تدل على جهده فقال إنما أوتيته على علم عندي نسي أنه من الله، هذا المال وهذه الكنوز أنها فتح من الله وأنه قادر على أن يسلبها، إنما أوتيته على علم عندي أي على شرف، إنما أوتيته لأني أستحقه ولأن لي شرف، إنما أوتيته على علم مني بوجوه المكاسب، إنما أوتيته على حذقي وعلى فطانتي وعلى قوتي. ولما جحد نعمة الله وأنكرها عاقبه الله فخسفنا به وبداره الأرض. كذلك أيضا في سورة الزمر وإذا مس الإنسان الضر دعانا، يعني دعا ربه لكشف الضر، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، إذا أزال الضر وكشفه وأعطاه نعمة نسي أنها من الله وقال إنما أوتيته على علم. هكذا. وفي سورة هود يقول الله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، نعمة ثم سلبت. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. والآيات كثيرة في ذلك والأمثلة أيضا كثيرة. الذين يعرفون نعمة الله عليهم أن يشكروا الله عليها حتى لا تسلب، فإن النعم إذا شكرت ثبتت واستقرت، وإذا جحدت نفرت وفرت ولا تدوم إلا بالشكر الذي هو الاعتراف بها للمنعم أن الله تعالى هو الذي أعطاك وأنه هو الذي خولك وفضلك بهذه النعم، هذا الاعتراف. وكذلك أيضا الاستعانة بها على رضا الله، هذا كله من شكر النعم. وإذا شكر الله تعالى فإنه يزيده، وما يقول الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، والكلام عليها قد يطول. الثامنة والأربعون الكفر بآيات الله. قيل إن المراد بآيات الله يعني الآيات القرآنية، أي الكفر بها وإنكار أنها من الله وأنها كلام الله، كقوله تعالى أم يقولون افتراه، وكقوله تعالى وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا إن هذا إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فكل ذلك من التكذيب والكفر. وقيل إن آيات الله يراد بها مخلوقاته، فإنها علامات على عظمته. قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. هذه آيات الله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه كلها من آيات الله. الذين يقولون إنها حدثت في الطبيعة ليست مخلوقة للخالق يكونون قد كفروا بآيات الله. كذلك الأدلة على ذلك طويلة. التاسعة والأربعون جحد بعضها، جحد بعض آيات الله. ومعنى جحدها إما أنه ينسبها لغير خلق الله كالآيات الكونية، ينسبونها أنها طبيعة وأن الطبيعة هي التي أثرت فيها، كما يقول الحافظ الحكمي رحمه الله له عقيدة دارية مهمة، فيقول في مقدمتها ولا نصيح لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد، يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة، أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا. فالذين يقولون إن هذه الأشياء وجدت في الطبيعة قد جحدوا بعض آيات الله أو جحدوها كلها. الخمسون قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء إنكار لرسول الله. الله تعالى أرسل رسله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فأعداء الرسل ينكرون أن الله فضلهم، وينكرون أن الله أنزل عليهم وحيا، وينكرون أن الله أنزل الكتب التي عليهم ومنها القرآن، ويقولون ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا؟ من الذي أنزل التوراة وأنزل الإنجيل وأنزل الزبور وأنزل صحف إبراهيم وغيرها؟ الذي أنزلها هو الله، وهو الذي أنزل هذا القرآن وجعل فيه جعله هدى وبيانا، وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالذين يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء ينكرون الرسالة. ربنا سبحانه وتعالى حكيم، وذلك لأنه سبحانه لما كلف العباد بالعبادة بالأوامر والنواهي علم أنهم قد يجهلونها، وعلم أن هناك من يصدهم، فعند ذلك أرسل الرسل ليبينوا لهم ما خلقوا له، وليدعوهم إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى العبادة، وحتى يشرحوا لهم الأوامر والنواهي. وأنزل على أولئك الأنبياء هذه الكتب. فالذين يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء هم الكفار الذين ينكرون فضل الله، وينكرون أيضا عبادته، ويعبدون آلهتهم أو يتخذون آلهتهم هي الأهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ الحادية والخمسون قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. هذا أيضا مثل قولهم في سورة الفرقان، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه، وعانه عليه قوم آخرون إلى قوله وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. هذا ادعاء أنه قول البشر، إلا أنه كلام الله أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أكذبهم الله بقوله وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، أي هو كلام رب العالمين وهو تنزيله، فكيف تقولون إنه قول البشر؟ لو افترى على الله إذا انتقم الله منه. قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. أي لو أنه متقول وكاذب على الله لانتقم منه، ولكنه ما جاء إلا بوحي من الله، ولهذا نصره وأيده وقواه حتى أظهر دينه وحقق قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أظهر الله تعالى دينه على الأديان كلها. فالذين يقولون إن هذا إلا قول البشر من مشركي مكة عاجزوا عن أن يأتوا بمثله، مع أنهم فصحاء وبلغاء. قال الله لهم: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم قال: فأتوا بعشر سؤال مثله مفتريات، عجزوا. ثم قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. أخبر بأنهم عاجزون بقوله: وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. الثانية والخمسون: القذف في حكمة الله. الله تعالى حكيم، يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، بمعنى أنه تعالى لا يأمر إلا لحكمة ولا ينهى إلا لحكمة. تقديره وتدبيره كله بأمر محكم. من أسماء الله الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق، فلله تعالى حكمة في كل شيء. أوصل العباد إلى بعضها وحجبهم عن بعضها. فيقال: ما الحكمة في خلق السماوات؟ ما الحكمة في خلق الأفلاك؟ ما الحكمة في خلق الشمس والقمر والنجوم؟ ما الحكمة في إرسال الرسل؟ ما الحكمة في خلق البشر؟ ما الحكمة في تكليفهم؟ يعني أمرهم ونهيهم. ما الحكمة في هذه الفرائض التي أوجبها؟ ما الحكمة في هذه النواهي التي حرمها؟ كل شيء لا بد فيه من حكمة، سواء أن اطلع عليها العباد أو لم يطلعوا. وقد تكلم عليها كثير من العلماء، مما يدل على أن كل شيء فإن لله تعالى فيه حكمة. حتى الأشياء المستكرهة، إذا قيل مثلا: لماذا خلق الله إبليس؟ لا بد أن يكون هناك حكمة. لماذا خلق الله الحيات والعقارب وذوات السموم؟ لماذا خلق الله الذئاب والأسود والنمور ونحوها؟ لا بد لله تعالى فيها من حكمة. فلا يجوز الاعتراض على حكمة الله. الثالثة والخمسون: إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت بها الرسل كقوله ومكروا ومكر الله، وقوله وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. الحيل الاحتيالات والتفكيرات التي يبطلون بها شرع الله ويردون بها على رسول الله ما جاءوا به، فيحرصون على بذل الحيل ظاهرة أو باطنة، يبذلون كل ما يستطيعونه من حيلة في دفع الحق وفي دفع الدين الذي جاءت به رسول الله، ومكروا مكر الله يراد بها اليهود الذين مكروا ليقتلوا عيسى، ومكروا ومكر الله. وفي سورة النمل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وهذه في قصة ثمود قصة التسعة، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنكون لي وليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، يعني بذلوا حيل ولكن أرد الله كيدهم ومكرهم. فهذا دليل على أن عندهم حيل يحاولون بها إبطال شرع الله والرد على رسل الله الذين جاءوا بهذا الشرع. وهكذا هذه الآية في سورة آل عمران حكاية عن أهل الكتاب. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقالت طائفة حيلة يريدون بها أن يشك الناس في الإسلام، قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، اذهبوا إليهم بأول النهار وكونوا صحيح ما جئتم به وما جاءكم به نبيكم فإنه حق، وإذا جاء آخر النهار فإنكم تتركونه وتقولون نحن أهل كتاب وقد عرفنا أن هذا الدين كذب وأنكم ضالون باتباعكم فنحن سوف نرجع. لعلهم يرجعون، هذه أيضا من حيلهم. الرابعة والخمسون الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه، كما في هذه الآية يقولون سوف نقر بهذا الإسلام وبهذا القرآن وقتا قصيرا حتى إذا خالطناهم رجعنا وقلنا إنه ليس بصحيح وأن هذا الدين دين باطل، رجاء أنهم يشكون ويقعوا الشك في قلوبهم، أقروا بالحق ثم جحدوه ليتوصلوا إلى دفعه. الخامسة والخمسون التعصب للمذهب كقوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. في هذه الآية يقول تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار

الذي يدعو إلى عبادة نفسه يكون شبيها بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ما يحق لبشر وبالأخص من الأنبياء الذين آتاهم الله الكتب وآتاهم الحكم وفضلهم بالنبوة، لا يمكن أن أحدا منهم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، أقرأها بعضهم بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالذين يدعون إلى الشرك يسمون اتباع الإسلام شركا، يسمون من اتبع الإسلام الصحيح أنهم يعبدون غير الله أو أنهم يعبدون الله، وذلك من الشرك. السابعة والخمسون: تحريف الكلم عن مواضعه. لقد ذكر الله تعالى عن اليهود أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. أصل التحريف الميل، إذا قيل انحرف الطريق يعني مال، انحرف المصلي يعني بدل ما كان إلى القبلة انحرف، هذا التحريف. فقول الله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني أنهم يصرفونه عما يدل عليه. وقد ذكر العلماء أن التحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف اللفظ وتحريف المعنى، وكلاهما قد عمل به المعتزلة ونحوهم. فمن تحريف اللفظ تغيير كلمة ثم استوى على العرش إلى استولى، زادوا فيها لام، هذا تحريف اللفظ. وروي أيضا أن رجلا من المعتزلة جاء إلى أبي عمرو بن العلاء القاري أحد القراء السبعة وقال له لعلك أن تقرأ هذه الآية، وكلم الله موسى تكليما بنصب الله حتى يكون موسى هو المكلم، أي موسى كلم الله وكلم الله، هذا تحريف اللفظ. ولكن أبا عمرو رحمه الله قال له هب أني أو أنك قرأت هذه الآية كذلك، فكيف تسمع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فانقطع ذلك المعتزلي، عرف أن هذه الآية لا تتحرف، هذا يسمى تحريف اللفظ. وأما تحريف المعنى فهو تفسير الآية بمعنى بعيد عن المراد، وقد وقع فيه كثيرون من هذه الأمة من المعتزلة ومن الأشاعرة ونحوهم. من الأشاعرة كثير، حتى صاحب الجلالين فسر قوله تعالى في سورة البقرة هل ينظرون إلا يأتيهم الله، قال يأتيهم أمره. وفسر قوله تعالى وجاء ربك، أي جاء أمره. وفسر قوله أأمنتم من في السماء أي من في السماء أمره. وفسروا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أي قدرته. وقوله لما خلقت بيدي أي بقدرتي. وفسروا قوله تعالى إن الله يحب الذين أي إن الله ينصرهم أو إن الله يكرمهم. هذا أيضا يعتبر تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه. الثامنة والخمسون لي الألسنة بالكتاب، يعني تغيير الكلمات أو افتراء كلمات يتكلمون بها يوهمون أنها من الله. ذكر ذلك في سورة آل عمران وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. هؤلاء قد يدخلون في التحريف ولكنه تحريف باللفظ، وقد يأمهم قول الله تعالى وإن منهم قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فكل ذلك داخل في التحريف وداخل في الكذب. يلون ألسنتهم بالكتاب بمعنى أنهم يتكلمون بكلمات ويقولون إنها من كتاب الله، يغيرون بذلك شرع الله ودينه. وإما أنهم يكتبون صحائف ويقولون هو من عند الله وما هي من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهذا أيضا قد حاول فيه بعض من هذه الأمة ولكن عاجزوا عن ذلك، لأن الله تعالى حفظ كتابه عن أن تصل إليه أيدي العابثين، لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإلا فكم حاولوا أن يدخلوا في الكتاب ما ليس منه. وكونهم أو كون كثير منهم أدخلوا أحاديث باطلة قد بينها العلماء تتبعوها وقالوا إنها مكذوبة. التاسعة والست والخمسون تلقيب أهل الهدى بالصباة والحشوية. المشركون من قريش وغيرهم إذا أسلم واحد قالوا صبا، الصابئون هم الذين خرجوا من الأديان، فكأنهم يقولون خرج من دين آبائه، فكل من أسلم سموه صابئا. كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم الصابي، وإذا أسلم أحدهم قال هذا صابي صبأ. أبين الله تعالى أن الصابئين أمة أو عقيدة باطلة، أقرنها باليهودية والصابئين والنصارى. كذلك الحشوية، هذه الكلمة يطلقها المعتزلة وأتباعهم على أهل السنة الذين يؤمنون بكمال صفة الله، الذين يؤمنون بأن الله تعالى فوق عباده، فيقولون إنكم حشوتم ربكم في السماء. هكذا. ولعلكم قرأتم بعض كتابات مفتي إمام الذي يقال له أحمد الخليلي، فإنه يسمي الذين يثبتون الرؤية حشوية. في شريط له سجل هناك في إمام يرد بها على أهل السنة الذين يثبتون صفة رؤية الله تعالى، فيكرر قال هؤلاء الحشوية، هؤلاء حشوية. وكذلك في رسالة له عنوانها وسقط القناع، وفي رسالة له أيضا عنوانها الحق الدامغ. وللأسف انتشرت هذه الرسائل. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.